الحفرة اللي بيها تسحر بيها تسحر مفتون بخزرة عينيها بخزرة عينيها والشفرة اللي بيها تسحر بيها تسحر محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي يا وخيالي يا وخيالي ربي محلى تنبيل شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة محلى ضحكتها يا سندان يا جبار محلى تنبيل شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة محلى ضحكتها أنا منها عقلي طار أنا من عقلي طار يا وخيالي أنا من عقلي طار يا وخيالي أنا من عقلي طار يا وخيالي أنا من عقلي طار يا وخيالي يا وخيالي يا وخيالي ربي يا من حب اللي بلاني يا